يعني يقاتلون ليأخذ من بيع السلاح وكذا وشاهد عليه السلاح يريد أن إيه أن يأخذ ماله. قال صلى الله عليه وسلم قال فقاتله. قال يعني فقاتله إذا واحد جاي يعني بالقوة يريد أن يأخذ ماله قال فقاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. قال أرأيت إن قتلته؟ قال أنا بقتله عشان أمنعه أن يسرق مالي فقتل. أنا مش متعمد قتل، لم أتعمد قتله ولكن بغرض الدفاع عن مالي هو يريد أن يقتلني ليسرق مالي فقتلته لأدفعه وأمنعه من قتله. قال فقال فهو في النار. قال أرأيت لو قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت لو قتلني؟ قال فأنت شهيد. يبقى الإنسان إيه؟ يعني لو يعني إذا لم يستسلم للص الذي يريد أن يسرق ماله وحاول أن يدفعه حتى لو تسبب هذا في أن يقتل المسلم فهو شهيد بإذن الله. ولو قتل هذا اللص المعتدي الذي يريد أن يسرق مالك لو قتلته فهو فدمه هدر، فدمه هدر ما دام يعني هو معتد أنت قتلته يعني تدفع هذا الصائل عن نفسك وعن مالك وعن أهلك وكذا فهو في النار ولا يكون عليك أحد. نعم. والله مسألة الأفضلية هذه يعني شيء يرجع إلى الإنسان، يعني أنت معك خيار من جهة الشرع فمثلا يعني مثلا لو كنت يعني في مثلا واقف في محل أو كذا وجاء لص يريد أن يسرق مالك بالقوة وهذا أمر يعني يتكرر في هذه البلاد كثيرا الذين يقفون في المحلات وكذا خاصة في الليل يأتي لص أحيانا يشهر السلاح ويريد أن يسرق المال بالقوة، فهل الأفضل أن تعطيه المال يعني بدون يعني قتال أو الأفضل أن تقاتله حتى ولو أدى بك هذا إلى أن تقتل؟ الجواب معك اختيار، يعني من جهة الشرع معك اختيار، إذا رأيت يعني أن تدفع يعني مالك لتقي نفسك فلا حرج عليك في هذا، إذا رأيت يعني أن تعطيه المال لتصرفه عنك وتنجو بنفسك فلا بأس، هذا يعني جائز، إن الإنسان يعني يقي نفسه بماله هذا جائز. وإذا رأيت يعني أن تدافع عن نفسك وتمنعهم من السلف حتى لو أدوا بك هذا إلى أن تقتلوا، ومع علمك أنك إذا قتلت فأنت شهيد وأنك إذا قتلته فدمه هذا فلا بأس أيضا في هذه الحالة. لكن هنا أيضا يراعى شيء يعني هو نظرا لقانون هذه البلاد، يعني الإنسان مقيم هنا في بلاد يعني كافرة لا تحكم شرع الله سبحانه وتعالى، فقانون هذه البلاد لا أدري يعني أظن الواحد قتل شخص عشان دفاع المال ما عندنا عليهم شيء خلاص خلنا نعم لا خلاص أخونا يعني يقول لو أنك قتلته في المحل دفاعا عن مالك فهنا يعني في قانون هذه البلاد أيضا ليس عليك شيء، إذا هذا موافق لشرعنا، هذا موافق يعني لشرعنا أن الإنسان يعني إذا قتل اللص يعني يدفعه عن بيته أو عن محله أو كذا أنه دم هذا اللص هدر وهو في النار وأنت لا شيء عليك في يعني شرعا ولا تطالب بأي تعويض ولا أي إذا كان كذلك يعني لا بأس أنت يكون يعني معك اختيار. لكن يعني لو فرض أنه مثلا كنت في موقف يعني لو قتلته ستسجن أو تعاقب أو تعرض نفسك يعني لمخاطر وكذا ففي هذه الحالة يعني ادفع إيه مالك يعني لتقي نفسك يعني بدل أن تقتله فتسجن مثلا ويحكم عليك يعني بسجن مؤبد ولا كذا فالإنسان يعني يدفع ماله من باب يعني ارتكاب إيه أخف الدرجين يعني خلاص يعني لابد أن تضحي بشيء يعني إما بمالك وإما بنفسك وإما كذا لا بأس. على كل حال يعني كما ذكرنا معك يعني الاختيار في هذه الحالة. طيب قال الكافر لا يغسل. نعم نعم نعم هي نعم نعم يعني بإذن الله يعني في الغالب يعني أنه قتل، لكن طبعا فيه ممكن إنسان يقتل يعني وهو ظالم يعني هذا ممكن مش يعني أخونا يسأل يعني هل أي مسلم يقتل فهو شهيد؟ فالجواب يعني من قتل يعني مظلوما يعني أو في حالة من هذه الحالات وهي تشمل يعني تقريبا كل من قتل من المسلمين يعني مظلوما أو معتدا عليه، لكن طبعا هذا لا يشمل المسلم الذي قتل إيه وهو يعني ظالم، الواحد مثلا لص هو مسلم يعني ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس هو لص وراح يعتدي على شخص فقتله فهذا هدف النار ولازم يعني يحسب الشهيد رغم انه مسلم وقتل